أحسن الله إليكم. تقول: كفارة المجلس هل تقال بعد الانتهاء من الحديث في الهاتف؟ وإن كانت تقال فهل أقولها قبل إغلاق الهاتف أم بعده، أم الأمر سواء؟ بل الأفضل أن يقولها المرء قبل إغلاق الهاتف ليستفيد المستمع وليتذكر. النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الاستغفار بعد انتهاء المجلس، إن كان ذلك المجلس مجلس خير كان ذلك الاستغفار كالطابع كالقفل على ذلك المجلس، وإن كان ذلك المجلس مجلس تخليط وغفلة كان الاستغفار كفارة لذلك المجلس. فينبغي لكل مسلم أن يتعاهد ذلك. كل واحد منا محتاج لما يكفر سيئاته، وكل واحد منا إن أحسن محتاج إلى ما يكون سببا في حفظ هذا الإحسان، والأمر متيسر والموفق من أعانه الله.